الثوب، تقصير الثوب، عدم الخيلاء، ولا يؤخذ به انه يخلص تقصير الثوب، يؤخذ بظاهر النص هكذا. هذا معناه بدنا نعمل جلسه ثانيه، فاعودوا مع القائلين ونحن معكم ونجاوبك الجواب اللي بدك اياه. شو رايك؟ يلا منحيها الليله يا ابو احمد. لو الاخوان يسمعوا السؤال الاخ اللي طرحه. هناك سؤال نسمعه كثيرا ومن بعض الشباب المسلم الذي ابتلي باللباس غير الإسلامي، أي ابتلي بالتبنطل، لبس البنطال، فيسمع من بعض المسلمين أنه لا يجوز أن يكون الثوب طويلا بحيث يكون دون الكعبين، فيسأل هل هذا الحكم مطلق فلا يجوز إطالة الثوب إلى ما دون الكعبين لا يجوز مطلقا، ولا هذا مخيد بما إذا كانت الإطالة مقرونة بالخيلاء والتكبر؟ كتب بعض الكاتبين في هذه المسألة، وقد يكون لبعضهم شهرة في الكتابة، فقيد المسألة بمن فعل ذلك خيلاء وتكبرا، واعتقادي أن هذا القيد له مفعوله تارة ولا مفعول له تارة أخرى، والسبب أن هذا القيد قد جاء في بعض الأحاديث، كمثل قوله عليه السلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. فإذن هذا نص صحيح وصريح يقيد هذا الوعيد الشديد بما إذا جر إزاره خيلاء. فمن هنا نقول نحن هذا القيد له مفعوله، ولكن له مفعوله في حدود هذا الوعيد الشديد: لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لكن لا مفعول له في منهج لباس المسلم الذي وضعه الرسول عليه السلام كزي ونمط من حياة المسلمين في ألبستهم، يمتازون بهذا النمط في حياتهم على سائر الأمم والأديان الأخرى. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار ويرحمك الله. هذا الحديث يختلف عن ذاك، هنا يضع للمسلم طريقا في لباسه، لا يجوز له أن يحيد عنه بدعوى أنه هو إن حاز عنه لا يحيد عنه خيلاء، لا، هو عليه السلام في من فعل ذلك خيلاء أعطاه جزاء شديدا جدا، أن الله لا ينظر إليه أي نظرة رحمة يوم القيامة. لكن من الناحية الفعلية والمنهجية، المسلم لا يجوز له أن يكون ثوبه دون كعبيه، لأنه إن فعل ذلك ولو لم يقصد الخيلاء فقد خالف منهج الرسول عليه السلام الذي وضعه للمسلمين، حيث خيره بين مرتبة من 3 مراتب. المرتبة الأولى وهي العليا أن يكون ثوبه قصيرا إلى نصف الساق، هذا قد لا يفعله بعض الناس لا بأس، لكن يكون خسر فضيلة ما خسر فريضة، بدليل أنه قال عليه السلام بعد المرتبة العليا وهي إلى نصف الساق، قال فإن طال فإلى الكعبين، أي يجوز لك أي المسلم أن تطيل ثوبك إلى ما فوق الكعبين إذا لم ترد أن تنال فضيلة ثوب إلى نصف الساقين، لكن لا يجوز لك أن تتطاول في إطالتك لثوبك فتجعله دون الكعبين، فإنك إن فعلت ذلك فأنت في النار. إذن هنا عقابان، عقاب أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا في من جر ثوبه خيلاء، وعقاب آخر أنه يستحق النار فيما إذا أطال ثوبه دون الكعبين. ولذلك فمن مناهج العلماء أن يجمعوا الأحاديث الواردة في موضوع واحد حتى يأخذوا من مجموعها حكما كاملا، ولا يجوز لهم أن يأخذوا ببعض هذه الأحاديث ويعرضوا عن البعض الآخر. فمن زعم بأنه يطيل ثوبه لكن لا يفعله خيلاء، قد نصدقه وقد لا نصدقه، ما يهمنا لا أن نصدقه ولا أن نكذبه، لكن يهمنا أن ندله أن هذا الذي تفعله هو خلاف المنهج الذي وضعه الرسول لك. في هذا المنهج الثلاثي إذا صح التعبير ما ذكر الخيلاء، هناك ذكر الخيلاء. يجب أن نضع كل حديث في موضعه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من لم يجر ثوبه خيلاء فله النار، لأنه لما ذكر النار ما ذكر الخيلاء، خاصة حينما صنف هذا التصنيف الجميل، أزلة المؤمن إلى نصف الساق هذا هو الأفضل، وهكذا كان قميص رسول الله. فإن لم يعني يفعل ذلك فعلى الأقل أنه يطيل إلى ما فوق الكعبين، فإن زاد ففي النار. أما الاحتجاج بحديث خيلاء وفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو حجة على هؤلاء الناس الذين يستسيغون أنهم حينما يفصلون جببهم أو عباءاتهم أو قمصانهم أو بنطلونهم، حينما يفصلونها يقولون للخياط إلى ما دون الكعبين، ما الذي يحمل هذا الإنسان أن يفصل ثوبه خلاف أولا هدي الرسول أي فعله، وثانيا خلاف منهج الرسول وتعليمه؟ صعب جدا جدا أن نعتقد في هذا الذي يفصل ثوبه سلفا طويلا دون الكعبين أن نحسن ظننا به، إلا إذا صرنا في حسن الظن ووصلنا فيه إلى مرتبة ذلك الصوفي الذي رؤي يوما يبكي، قيل له لماذا تبكي؟ قال مسكين دون الزوجين يقضيان شهوتهما في قارس الطريق ولا يجدان مأوى لهم يسترهما. مفهوم هذا؟ هذا ليس حسن ظن، هذه غفلة وهذه بلاهة. حسن الظن له مواطن، لا ترى شيئا منكرا فتقول الله أنا ماذا يرتكب منكر ولا لا، أما أن ترى المنكر وتقول هذا يفعله بحسن نية هذا ليس حسن ظن. ولذلك فأبو بكر رضي الله عنه لما سمع ذلك الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن إزاري أو ثوبي يقع فأتعاهده، قال إنك لا تفعله خيلاء. الاستدلال بفعل أبي بكر هو كاستدلال المنكرين للصلاة الذين يقولون فويل للمصلين ثم لا يتبعون، أو يقولون لا تقربوا الصلاة ثم لا يتبعون تمام الآية، وهكذا. فالاستدلال بفعل أبي بكر يجب أن يؤخذ كلا وليس جزءا. أبو بكر لما سمع ذلك الوعيد الشديد خاف على نفسه، مع أنه كان لا يفعل ذلك غضبا أولا، وثانيا يتعاهده، يعني كل ما شعر أن الثوب ينجر يرفعه. كيف يقاس على أبي بكر هؤلاء الذين يفصلون جببهم يجرونها كما تجر القوارير ذيولها؟ هذا لا يمكن أن يكون فعله مقبولا عند الله تبارك وتعالى. هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يأخذ فعل أبي بكر المعذور فيه ويقيس عليه فعله هل هو غير معذور فيه. نفترض أنه لا يفعله خيلاء ولكنه يخالف سنة رسول الله، لكننا نقطع بأنهم يفعلون ذلك خيلاء إلا من كان غافلا. أما الذي مثلا في كثير ناس ضعفاء مساكين بينزل على السوق بيلاقي قميص أو دشداشة أو قلابية حاضرة بيشتريها بيلبسها، وإذا هي طويلة دون الساقين هات ما لا يتيسر له خياط يقص له مرته بيجوز ما تكون خياطة بتكون مثلا مشغولة إلى آخره. أما يروح عند الخياط يقول له يسأله قديش بدك طولها بيقول له دون الكعبين، وهو يعلم أن الرسول قال كذا وقال كذا، هذا يقينا يقصد الكبرياء ويقصد الخيلاء. لذلك ننصح كل مسلم أولا إذا ابتلي بثوب طويل دون الكعبين أن يقصره